وقد قلبت الصوفية الحقائق الشرعية، فزعمت أن دعاء المخلوقين ممن تزعم لهم الولاية وتدعي لهم الكرامات، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، والاستغاثة بهم في الشدائد، أن ذلك هو محض الدين ولبه وحقيقته. بل غلت في الأولياء حتى جعلت مع الرب منهم أقطابا يتصرفون في الكون، ثم زادت في الغلو حتى جعلت إلهها ومعبودها حالا في مخلوقاته أو بعض مخلوقاته. وأخيرا، فهل ترون أن أنا من يتصرف هنا التعليق في الأسفل يقول: انظر كتاب هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل أو الوكيل، أو الكشف عن الصوفية لأول مرة، وسترى أن الصوفية كلها داء عضال وسم قاتل وبلاء ليس فوقه بلاء، فإن كنت قد عوفيت منها فاحمد الله على العافية. نعم، هذين الكتابين كان شيخنا رحمه الله يعني يحث طلابه على الرجوع إليهما، لأنها تبين حقيقة الصوفية. وعبد الرحمن الوكيل هذا قد دخل مع الصوفية، مكث معهم سنين وقد عرفهم يعني عن قرب، فكتابته عنهم عن علم ومعرفة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأخيرا، هل ترون أن من يتربى في أحضان الصوفية يخرج سالما من معراتها؟ لا والله، إلا من يشاء الله إنقاذه، بل أقل أحواله أن يخرج مسلوب الحساسية من الشرك الأكبر الذي يهدم الإسلام ويقوضه من أركانه. وإذا ذهب التوحيد فقد ذهب الإسلام، وكل دعوة لا تبنى على التوحيد فهي باطلة، لأنها أسست على غير الأساس الذي أسس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته. وقد آن وهنا الآن أن هنا الشيخ يشير هنا إلى أن هذه الجماعة، وهي جماعة الإخوان المفلسين أو المسلمين، هذه الجماعة مؤسسة على ذلك، أي على الصوفية، تأسست على الصوفية كما ستلاحظون في الملاحظات التي سيذكرها الشيخ إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد آن لنا أن نشرع فيما قصدناه، والله يعلم أني لم أقصد تجريح أحد، إلا أن يكون في ذكر ذلك الجرح مقصد ديني، بأن يكون في ذلك نصيحة لمن اغتر بشخص أو منهج، كما فعل ذلك السلف رحمهم الله تعالى، حيث قدحوا في من قدحوا فيه نصحا للأمة وبيانا للحق. وكتب الجرح والتعديل مليئة بذلك. قال أقول الإمام هنا المقرئ: الشيخ هنا رحمه الله يشير إلى ما يقوله هؤلاء الحزبية من الإخوان وغيرهم، أنك إذا بينت الحق وبينت ما عليه هؤلاء وسميتهم بأسمائهم إذا كان ذلك فيه مصلحة، قالوا أنت تغتاب الناس، تغتاب العلماء، هذا ديدنهم، فيعتبرون من يبين الحق ويتكلم في الجرح والتعديل من أهل العلم يقولون له أنه ممن يغتاب الناس، لينفر الناس عن قوله وينفر الناس أيضا عن هؤلاء العلماء. نعم، يقول: وقال الإمام مسلم: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في مقدمة الصحيح: وحدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا: أخبر عنه أنه ليس بثبت. وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت النضر يقول سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسكف يعني شهر بن حوشب، يقصد بشهر هنا شهر بن حوشب. نعم، سلمكم الله، وهو قائم على أسكفة الباب فقال إن شهرا نزكوه، إن شهرا نزكوه. قال مسلم رحمه الله يعني يتكلم فيه. نزكوه يعني يتكلموا فيه. أحسن الله عليكم. قال مسلم رحمه الله أخذته الألسن تكلموا فيه، وروى بسنده إلى الشعبي قال حدثني الحارث الأعور الهمداني وكان كذابا، وبسنده إلى ابن عون قال قال لنا إبراهيم إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم فإنهما كذابان. وحدثنا أبو كامل الجحدري، الجحدري حدثنا حماد وهو ابن زيد ابن زيد حدثنا عن عاصم قال كان نأتي كنا نأتي أبا عبد الرحمن ونحن هلمة أيفاع، فكان يقول لنا لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا، وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج. أعد، لا تجالس، لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا، وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج وهو غير شقيق ابن سلمة. انتهى كلامه من مقدمة صحيح مسلم الكشف عن معايب الرواة. وهذا أوان الشروع في الملاحظات والقوادح. قال رحمه الله الملاحظة الأولى التهاون في توحيد العبادة وعدم جعله أساسا وقاعدة ينطلقون منها، ومن الأدلة على ذلك أن مؤسس الحزب ومقرر المنهج الإخواني حسن البنا حاضر في وكر من أوكار الشرك، بل من أكبر أوكاره في مصر وهو مشهد السيدة زينب. نقل ذلك عباس السيسي في كتابه قافلة الإخوان المسلمون، فقال كلمة الأستاذ المرشد العالم في حفل الهجرة بالسيدة. قل اقرأ التعليق في الأسفل. قال هنا حسن البنا في كتاب النقد فوق الحروف لأحمد عادل كما في الصفحة 81، ولد الأستاذ حسن البنا بقرية المحمودية مديرية البحيرة بمصر سنة 94,000 من الميلاد، وتلقى أول دراسته في كتاب القرية في المدرسة الإعدادية بالمحمودية، ثم في مدرسة المعلمين الأولية بدمنهور، ثم في دار العلوم بالقاهرة. قد تميز في كل هذه المراحل بأنه كان دائما أول الناجحين، حيث كان موضع فخر أساتذته ورعايتهم، حيث كان موضع فخر أساتذته ورعايتهم، وكان من المتوقع أن ترسله وزارة المعارف لإنجلترا أو فرنسا على عادتها في إيفاد أوائل الحاصلين على دبلوم دار العلوم، لولا ظروف خاصة جعلت الوزارة تخرج عن ذلك التقليد. حصل الأستاذ على دبلوم دار العلوم ولم يبلغ 21 من عمره، فتم تعيينه مدرسا بمدرسة الإسماعيلية الأميرية في الدرجة السادسة، وتسلم عمله في 20 سبتمبر 1927 من الميلاد، واستمر بعد ذلك مدرسا في المدارس الابتدائية 19 سنة، لم ينل فيها الدرجة الخامسة إلا بحكم قانون الموظفين المسنين. وفي مايو 46 استقال الأستاذ من وظيفته بوزارة المعارف بمناسبة إنشاء الجريدة اليومية للإخوان المسلمين. انتهى من كتاب النقط على الحروف بتصرف. قال هنا قلت وقد نشأ حسن البنا في أول يومه ونعومة أظفاره نشأة صوفية، هذا الشاهد. قال وقد نشأ حسن البنا من أول يومه ونعومة أظفاره نشأة صوفية، وقد ذكر ذلك البنا نفسه في كتابه مذكرات الدعوة والداعية مفتخرا ومغتبطا. قال في صفحة 27: وصحبت الإخوان الحصافية بدمنهور، وصحبت الإخوان الحصافية بدمنهور، وواظبت على الحضرة بمسجد التوبة في كل ليلة. ثم قال: وحضر السيد عبد الوهاب المجيز في الطريقة الحصافية الشاذلية، وتلقيت الحصافية الشاذلية عنه، وآذنني بأدوارها ووظائفها. فهو على الطريقة الحصافية الشاذلية، وهي يعني من أخبث الطرق الصوفية المعروفة. نعم، إلى آخر كلامه يرجع إليه ويقرأ في الهامش إذا كان هذا موجود عندكم، لأنه طويل جدا في تقريبا في صفحة، في 3 صفحات. نعم تفضل. نقل ذلك عباس السيسي في كتابه قافلة الإخوان المسلمين. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: نقل ذلك عباس السيسي في كتابه قافلة الإخوان المسلمون، فقال: كلمة قال هنا الجزء الأول الصفحة 92 و100. نعم أحسن الله عليك. موجود عندكم مكتوب؟ موجود، نعم موجود مكتوب. أي الحمد لله. طيب تفضل. أحسن الله عليكم. فقال: كلمة الأستاذ المرشد العالم في حفل الهجرة بالسيدة زينب جاء في كلمات الأستاذ المرشد العام في هذا الحفل ما يلي: لهذه المناسبة أيها الإخوة، أنصح لكم نصيحة مخلصة أشدد عليكم في رعايتها، وهي أن تطهروا قلوبكم وتصفوا سرائركم عمن نال منكم. وتصفوا سرائركم. صلى الله عليك. وتصفوا سرائركم عمن نال منكم أو أساء إليكم، فوالله إني لظنين بهذه القلوب التي لا تعرف إلا معاني الحب في الله، ولم تسعد إلا بمشاعر الأخوة الحقة الصادقة. أظن بهذه القلوب الطاهرة أن تلوث بحقد أو تشوه ببغض، وتنال من صفائها خصومة. إن الدين حب وبغض، ذلك حق من الإيمان أن نحب في الله ونبغض في الله ونبغض في الله، ولكن ما نعم ونبغض في الله. أحسن هنا الله. الشيخ يريد، هنا الشيخ يريد أن يشير إلى أنه لم يتعرض لمسألة الشرك. تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولكن ما أشد أن نقهر على كره من نحب. إن الإيمان حب وبغض، فأحبوا لأنكم بالحب تسعدوا وبهذه العاطفة تجتمعون، وعلى هذه المشاعر وبها ترتبطون. فلا تحرموا قلوبكم نعمة الحب في الله تعالى، ولا تحرموها شعور الحب الطاهر البريء، وادخروا حجر البغض وثروة الغضب لساعة آتية قريبة نلقى فيها خصومنا، ولست أعني خصومنا في الداخل، فليس لنا في الداخل خصوم، ولله الحمد. وإن كان فيهم غثاء كغثاء السيل فيجرفهم الطوفان، فإما ساروا أعد. وإن كانوا وإن كان فيهم صلى الله عليه وسلم وإن كان فيهم غثاء كغثاء السيل سيجرفهم الطوفان. وإن كانوا هل عندك فيهم وإلا فهم؟ أحسن الله عليك. نعم أخطأت يعني المقطع. إذا كان لهم خصوم فإنهم غثاء كغثاء السيل. نعم سلمكم الله. قال رحمه الله: وإن كانوا فهم غثاء كغثاء السيل سيجرفهم الطوفان، فإما ساروا وإما غاروا. أما كلمة الجهاد فعاطفة ملتهبة، ومعاني الجهاد مثل حية مثل حية باقية. أحسن الله لكم. ومعاني الجهاد مثل حية باقية تتجه إليها قلوب أبناء هذه الأمة التي ظلمت واعتدي على حرياتها وحقوقها وأحيط بها من كل مكان. مناقشة الشيخ البنا في هذه الخطبة التي ألقاها في وكر من أعظم أوكار الشرك في مصر، ألا وهو مشهد السيدة زينب، ولم يذكر فيها حرفا واحدا عن الشرك الأكبر الذي يجري في ذلك المشهد من الدعاء لغير الله والاستغاثة بغيره والنذر والذبح وغير ذلك، وكأنه لم يرى الطائفين حول القبر والمتمسحين به، ولم يسمع الذين يرفعون أصواتهم بالدعوات للسيدة زينب طالبين منها الحاجات التي لا تطلب إلا من الله عز وجل، وكأن الشيخ البنا لم يعتبر ذلك الشرك الأكبر الذي يسمعه ويشاهده حول ضريح السيدة زينب أمرا منكرا مخالفا للشريعة الإسلامية، بل مناقضا للإسلام وهادما له ومقوضا لأركانه. إنه ينصح نصيحة مخلصة ويشدد في رعايتها، ولكن ما هذه النصيحة يا ترى؟ إنه ينصح بتصفية السرائر وتطهير القلوب من الغل والغضينة والضغينة، مع أنها مفعمة بالشرك الأكبر. فهل هذه خطبة من يعتبر الشرك الذي يراه ويسمعه حول ذلك الضريح مناقضا للإسلام؟ أترك الجواب على هذا السؤال للقارئ. ومن جهة أخرى، فإن الله يعني تعالى كان الواجب عليه أولا أن يبدأ بتحذير هؤلاء من الشرك، هذا أول واجب عليه، لكنه فرط في ذلك وانحاز عن هذا الواجب وهذا الأمر الذي ابتدأ به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. هو لم يعبأ بذلك، مع أن الناس بحاجة إلى بيان التوحيد والتحذير من الشرك، لكنه لم يعبأ بهذا. هذا دليل على أن منهجهم منهج فاسد. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومن جهة أخرى، فإن الله تعالى يقول: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ومعنى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا يشهدون الزور أي لا يشهدون الباطل. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذه من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور، قيل هو الشرك وعبادة الأصنام، وقيل الكذب والفسق والكفر واللغو والباطل. فقال أبو العالية وطاووس وابن سيرين والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم رحمة الله عليهم: هو أعياد المشركين. وقال عمرو بن قيس: هي مجالس السوء والخنا. وقال مالك والزهري رحمة الله عليهما: شرب الخمر لا يحضرونه ولا يرغبون فيه. انتهى وهذا كلامه. الرجل، نعم، وهذا الرجل يحاضر في هذا المكان، أي يحضر هذه الأماكن التي حذر منها الرب عز وجل، أو من الحضور مع أهلها، إلا أن يكون مبينا لهم هذا الباطل، مبينا الحق، مبينا الحق لهم، وإلا فلا يجلس معهم ولا يحضر هذه المجالس، لكن هذا الرجل حضر هذه المجالس وحاضر فيها ولم ينهى عن الشرك عياذا بالله تعالى. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قلت: القول بأن الزور الذي لا يشهدونه هو الباطل بجميع أنواعه هو أولى والأجمع، ويدخل فيه الشرك بالله وأعياد المشركين أعد أعد أعد أعد ما سمعته. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قلت: القول بأن الزور الذي لا يشهدونه هو الباطل بجميع أنواعه هو الأولى والأجمع، ويدخل فيه الشرك بالله وأعياد المشركين وعبادة الأصنام وغير ذلك.

قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وقد تبين من جميع ما سبرناه أن من قال لا إله إلا الله بلسانه وناقضها بأفعاله كأن يدعو المخلوقين ويعتقد فيهم القدرة على جلب النفع ودفع الضر الذي لا يقدر عليه إلا الله، أو أن قولها لا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة، فلا تعصم دمه في الدنيا ولا تنجيه في النار ولا تنجيه من النار ولا تدخله الجنة في الآخرة. وقد اتضح الحق لمن أراده والتوفيق من الله. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد 5 دقائق إن شاء الله نبدأ الدرس الثاني. آمين آمين، جزاكم الله خير وبارك فيكم بإذن الله.